إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما يسر لنا من تجدد هذا اللقاء بكم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه، وأن يرزقنا غنمة ويقينا غرمة، إنه جواد كريم. لا زال الحديث موصولا أيها الأحبة، والمدارسة متواصلة في العقيدة القيروانية. العقيدة القيروانية، هذا الاصطلاح جعله أهل العلم وصفا كاشفا عما تضمنته العقيدة التي افتتح بها الإمام مالك الصغير كما كان يلقب رحمه الله تعالى، وهو عبد الله بن أبي زيد أبو محمد رحمه الله، كتابه الرسالة في الفقه المالكي. ومعلوم أنه رحمه الله تعالى افتتحه بمقدمة عقدية، ثم ثنى بعد ذلك بالفقه على مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه، ثم شيء من الآداب، وهو المسمى بكتاب الجامع أو باب الجامع. وهذا الباب من أحفى المذاهب به وأشدهم عناية به المالكية، كتاب الجامع. كثير منهم أو أغلبهم أو جل جلهم وعنهم أخذ يختتمون كتبهم بكتاب الجامع، فيذكرون فيه شيئا من الآداب والأخلاق وما شكل ذلك، بل ألف فيه خليل رحمه الله كتابا خاصا سماه الجامع وعليه شروح. ابن أبي زيد رحمه الله افتتح كتابه الرسالة بالمقدمة، ضمنها شيئا من أصول الدين على مذهب الإمام مالك، على عقيدة الإمام مالك رحمه الله. وابن أبي زيد وغيره من الأئمة كما سيأتي معنا، من الأئمة الذين بقوا على طريق مالك رحمه الله أصولا وفروعا، بمعنى أنهم بقوا على الاعتقاد الذي كان عليه الإمام مالك رحمه الله، فلم يلوثوا، وأنا أعني ما أقول، فلم يلوثوا اعتقادهم بشيء من الخوض في علم الكلام الذي ما استفادت منه الأمة إلا الويلات بعدما ترجم عن اليونان، عن اليونان. حتى قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، علم الكلام، علم المنطق، مثل لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى، لا هذا الجبل سهل فيرتقى، ولا خفيف فينتقل، ولا ذاك اللحم اللي موجود فوق الجبل خفيف فينتقل. إذن بلاء، بلاء. فابن أبي زيد وقبله ابن عبد البر وقبله أو عفوا بعده ابن عبد البر وقبله أبو عمر الطلمنكي وغيرهم سيأتي كلامهم، والاعتقاد وصحته أمر قد اجتمع فيه الأئمة على اختلاف مذاهبهم حتى في الفروع، تجد هذا حنفي ولكن في الاعتقاد السلفي، وهذا مالكي ولكن في الاعتقاد السلفي، وهذا حنبلي ولكن في الاعتقاد السلفي، وهذا شافعي ولكن في الاعتقاد السلفي، وهكذا. نعم، إذن هذه المقدمة المشار إليها لابن أبي زيد رحمه الله أخذها وأدرجها ابن السلطان محمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى في كتابه مواهب المنان. كما قلنا غير مرة، هذا من حكمة رحمه الله في إدراج وفي بث العقيدة السلفية في وسط كان طغى فيه علم الكلام وتأسيس الاعتقاد على مذهب الأشاعرة، كما قال الناصر رحمه الله في الاستقصاء وغيره، يؤرخ لهذه الفترة فترة مطبقة بهذه الأشياء، إلا من رحم الله، إلا قليلا من الموفقين الذين بقوا على الجادة المطروقة. ولذلك قال الذهبي، وذكرنا ذلك في ترجمة ابن أبي زيد من السير قال كان لا يدري الكلام ولا يدخل فيه، يعني على مذهب قدماء المالكية الذين على الجادة أصولا وفروعا. نعم. وصل بنا الدرس إلى قول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى لم يزل، أي الله عز وجل لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. بعدما ذكر مما قرأنا في الحصة الماضية الكلام على أسماء الله سبحانه وتعالى وعلى صفاته جل وعلا، وأن أسماءه سبحانه حسنى، وأن صفاته جل وعلا عليا، وذكرنا بعض الأشياء مما قرر به أهل العلم على هذه الفقرة، ومن كون ذلك أن الأسماء لا حصر لها، ويعني استدلال بالحديث الذي عند أحمد رحمه الله وصححه الألباني رحمه الله، مما يعني يبين بيانا واضحا صريحا جليا على أن أسماء الله سبحانه وتعالى لا حصر لها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ربه جل وعلا بأسمائه الحسنى قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل هذا على الأمر الأول الذي ذكرناه، وهو أن الأصل في أن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية لأنها من الغيب أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فما أظهر لنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤخذ به، وهو الذي يعقد عليه القلب بالاعتقاد. نعم. ثم بين أمرا آخر يتعلق بالأسماء والصفات، قال لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. ما المقصود بهذه الكلمة؟ أن الله سبحانه وتعالى لم يكن منفيا عنه بعض الأسماء أو بعض الصفات ثم اكتسبها من بعد، لا سيما الأسماء، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. سيأتي التفصيل في بعض الصفات والتفريق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. إذن لم يزل سبحانه وتعالى، فلم يكن سبحانه وتعالى حيا أو لم يكن غير حي ثم اكتسب الحياة، حاشاه سبحانه وتعالى. ولذلك قال لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى، أي تقدس وتنزه سبحانه وتعالى عن أن تكون أسماؤه أو صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. فلم يكن من قبل لا يسمى العليم ثم سمي العليم سبحانه وتعالى، لا، بل هذه الصفات نوعان. المهم الأسماء باختصار أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى أزلا وأبدا، بمعنى أنه منذ القدم، منذ كان الله سبحانه وتعالى ولا شيء معه ولا شيء قبله ولا شيء بعده سبحانه وتعالى، وهو كذلك عليم قدير حي، وله سبحانه وتعالى الوجه الكريم وله اليدان سبحانه وتعالى. فهذه الصفات أو هذه عفوا هذه الأسماء، الصفات نوعان، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية وهي الصفات الملازمة للذات المقدسة، الصفات الملازمة للذات المقدسة، العلم والحياة والقدرة واليد والوجه، ولا تعلق لها في الأصل، لا تعلق لها بالمشيئة والإرادة، لا تعلق لها بالمشيئة والإرادة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يكن حيا ثم شاء أن يحيا فحيا، لا، حاشا الله عن ذلك. بينما القسم الثاني وهو الصفات الفعلية له تعلق بالإرادة والمشيئة، له تعلق بالإرادة والمشيئة، إلا أن النوع الثاني هذا وهو الصفات الفعلية ينظر إليه بنظرين، الأول أنه قديم النوع والثاني أنه حادث الآحاد. إيش معنى هذا الكلام؟ مثلا الكلام هو قديم النوع، فالله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما جل وعلا، ولكنه حادث الآحاد. هذه الصفة حادثة الآحاد بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء. فكلم موسى عليه السلام متى شاء، وقال الله سبحانه وتعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وهكذا لما وقع لعائشة رضي الله تعالى عنها ما وقع، إيش؟ تكلم الله سبحانه وتعالى بكلامه. وهكذا كتاب الله سبحانه وتعالى وكلها، يعني القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والزبور، و يعني على تفصيل عند أهل العلم، هل الصحف غير صحف موسى عليه السلام غير التوراة، صحف إبراهيم داخل في ذلك. وطبعا كما هو يعني غير خاف عليكم أن التوراة والإنجيل كلام الله عز وجل قطعا قبل أن يحرف، ثم بعد ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه الدقة ما حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقهم ولا تكذبوهم، وإلا ما دل الدليل في الشرع الحنيف على أن هذا باطل أو أنه صحيح. وهذا ما يسمى في مبحث أصول الفقه شرع من قبلنا. هذا هو شرع من قبلنا، من قبلنا والمبحوث هنا شرع من قبلنا، هل هو معتبر أم غير معتبر؟ هذا هو المبحوث. أما شرع من قبلنا هو ثلاث أقسام في الأصل. شرع من قبلنا إذا كان ورد في شرعنا وقبل فهو مقبول، وإذا ورد في شرعنا ورفض فهو مرفوض. كان ينسخ كأن يكون من كذب بني إسرائيل الذي فضحهم الله عز وجل فيه، وبقي القسم الثالث فهو هذا الذي لم يأتي في شرعنا ما يدل على قبوله ولا على رده، فهذا هو الذي الجادة المسلوكة فيه قوله صلى الله عليه وسلم فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فإن كما في بعض الألفاظ في الحديث فإما أن يكون حقا فتكذبوهم أو يكون كذبا فتصدقوهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن الصفات الفعلية قلنا ينظر لها بنظرين، ومنها الاستواء على العرش قد حصل بعد خلق السماوات والأرض كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه ثم استوى على العرش، وكذلك النزول يحصل بعد خلق السماوات والأرض، النزول إلى السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النزول المشهور، وأن الله سبحانه وتعالى ينزل في الوقت، بل ينزل سبحانه وتعالى كل ليلة، هذا دليل على أن النزول هذا حادث الآحاد، كلما أراد الله سبحانه وتعالى وشاء أن ينزل نزل، فينزل سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، وينزل عشية عرفة، والمجيء يحصل يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، وهكذا. وقال رحمه الله تعالى: تعالى أن تكون صفته مخلوقة أو أسماؤه محدثة. تعالى أن تكون صفته مخلوقة، لأن الله سبحانه وتعالى كان ولا شيء معه، صحيح؟ ثم خلق الخلق، فهل خلق صفاته عز وجل؟ هذا من البلاء الباطل الذي كما قلنا جنى به أهل البدع وأهل الكلام على هذا الدين الحنيف. ولذلك تجد كما قلنا في ما مضى أن أهل العلم يذكرون في بعض الصفات شيئا يدعوهم إليه وجود من يفتري على الله عز وجل الكذب. فمثلا لما ظهر في أهل البدع من يقول إن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق، صار أهل العلم لا يقتصرون على أن القرآن كلام الله، بل كلام الله غير مخلوق. في قضية الاستواء لما جاء من يصرف ويحرف الكلمة عن مواضعه فيقول في الاستواء إنه ليس على الحقيقة وإنما على المجاز، فيقول هو استواء أو هو علو القدر والقهر، أهل السنة يثبتون هذه الأشياء التي دل عليها القرآن والسنة، ويثبتون الشيء الآخر الذي هو الأصل، وهو إثبات الاستواء حقيقة لا مجازا. فهذا الذي ألجأ ابن أبي زيد وغيره من أئمة المالكية كما سيأتي في عبارة ابن القيم والذهبي رحمهم الله، أن أكثر من هو شجاع في التصريح بهذه اللفظة بذاته والتصريح بأن الاستواء والعلو حقيقة هم أئمة المالكية رحمهم الله تعالى ورضي عنه. فجاءوا بعد ذلك فبدأوا يصرحون بالذات، استوى على العرش بذاته كما سبق، وأنه على عرشه المجيد بذاته سبحانه وتعالى. ثم وضح المصنف رحمه الله تعالى ابن أبي زيد هذا الكلام السابق بكلام يعني يشرح بعض ما أوجز فيه أو يبين بعض مفرداته. هناك أوجز فقال الأسماء والصفات وأنه لم يزل سبحانه وتعالى بها، وأنه تعالى سبحانه وتعالى أن تكون أسماؤه محدثة أو صفاته مخلوقة، أراد أن يزيد بيانا تفصيلا. قال كلم موسى بكلامه، إذن ذكر بعض أفراد الصفات. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، صفة ذاته هذا هو الأصل في الكلام كما قلنا، لكن من باب زيادة التفصيل والتوضيح أنه قديم النوع، هذه قديم النوع، أنه صفة أزلية لله سبحانه وتعالى وصفة ذاتية ملازمة للذات المقدسة، من هذه الحيثية لا تتعلق بالإرادة والمشيئة. ولذلك هنا نوع هو برزخ بين النوعين، بين نوع الصفات الذاتية والصفات الفعلية. شنو هذا النوع؟ وهو من هو نستطيع أن نقول إنها صفة ذاتية فعلية في نفس الوقت. علاش؟ لأن أخذت من الصفة الذاتية أنها قديمة النوع، لأن الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما، ومن الصفة الفعلية أنه سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء، فمن هذه الحيثية حادث النوع. هذا هو المقصود بحديث النوع، حديث الآحاد، حديث الآحاد. ولذلك قال هنا هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. ولكن لما كلم موسى بكلامه، ما تكلم موسى بعد قرون وقرون من خلق الخلق، من خلق البشر أصلا، صحيح؟ إذن هذا دل على أنه حادث الآحاد. فلما شاء سبحانه وتعالى أن يكلم موسى كلمه، فلذلك قال كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، لا خلق من خلقه. وتجلى سبحانه وتعالى للجبل فصار دكا من جلاله، فصار دكا من جلاله. إذن من هذه الحيثية صفة الكلام من ناحية هي ذاتية ومن ناحية هي فعلية، وهي قديمة النوع يعني حادثة الآحاد. فالله سبحانه وتعالى قد كلم موسى عليه السلام في زمانه، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ويكلم أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، هذا مما سيأتي مما سيحصل. وهذه من أمثلة آحاد الكلام التي حصلت وتحصل في الأزمان التي شاء الله عز وجل حصولها فيها. والله يتكلم سبحانه وتعالى بحرف وصوت، ليس كلامه مخلوقا ولا معنى قائما بالذات. أصحاب الكلام وأصحاب الفلسفة في هذه الأشياء يعني هم كما قلنا يعني لما قام التشبيه في عقولهم التي للأسف الشديد صلى الله العافية لم تتغذى على غذاء المستنبط من كتاب والسنة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال، قالوا يا رسول الله إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. كما لا يخفاكم إن شاء الله أن أهل العلم في تفسير هذا الحديث على قولين. القول الأول أنه حقيقة، أنه يبيت عند الله يطعمه ويسقيه. والقول الآخر وهو الصحيح وهو الأرجح في هذا، أن الله سبحانه وتعالى بما يفيض على قلبه من المعارف الإيمانية والأحوال الربانية يكون في ذلك له عوض عن الطعام والشراب. وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى، ولعله مر معنا في الوابل الصيب، هذا هو الصحيح عند أهل العلم من هذا القول. فهؤلاء الذين حرموا هذا الغذاء الروحي قل فقههم وعلمهم بالله سبحانه وتعالى وبدينه وشرعه وبنبيه صلى الله عليه وسلم، فلذلك ما استطاعوا أن يكونوا مثبتين مع التنزيه. أهل السنة كأهل الإسلام بين الملل، أهل الإسلام أهل وسط بين سائر الملل المنحرفة، سواء أهل الغلو أو أهل جفا. قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسط. وأهل السنة بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام كذلك وسط، يجمعون الخير كله، ففي باب في كل أبواب الدين. فبباب الأسماء والصفات مثلا تجد عندهم الإثبات مع التنزيه، الإثبات مع التنزيه، إثبات بدون تشبيه وتنزيه بدون تعطيل، بدون تعطيل. الآخرون لا، لم يستطيعوا. ولذلك كلما كان إنسان أعلم بالله وبدينه وشرعه وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كان قلبه أوسع وأجمع وأكثر استطاعة لجمع الخيرات كلها. سبق أن ذكرت لكم في هذا المقام شيئا يتعلق بالصبر على المصيبة، وذكر هذا ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله أن رجلا لما مات له ولد رؤيا وهو يضحك، رؤيا وهو يضحك، قال فاستشكله بعضهم. هذا المستشكل قل نصيبه من العلم، فأجابه بعض الأئمة لما استشكل، قال كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مات إبراهيم عليه السلام أو إبراهيم رضي الله عنه رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي؟ سئل عن ذلك، قال هذه رحمة، وإلى آخر الحديث. كيف النبي صلى الله عليه وسلم وخير الخلق رؤيا يبكي؟ وهذا لا شك أنه لا مجال المقارنة، يعني رؤيا ويضحك. فجاء أجاب الإمام المذكور قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أعلم بالله سبحانه وتعالى كان قلبه أوسع لأن يجمع العبادات أو العبادتين في آن واحد في موضع واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أظهر الرقة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه، واستطاع أن يجمع الرضا بالقضاء، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: إنا لنقول إلا ما يرضي الرب. جمع العبادتين، وذاك لما ضاق قلبه ما استطاع أن يجمع العبادتين في آن واحد، فرؤية وهو يضحك فقط. وهكذا فأهل السنة في هذا الباب وفي غيره من الأبواب دائما يجمعون الخير كله. وهؤلاء إنما ارتسم في أذهانهم لهذا السبب، لحرمانهم من هذا الخير، أنه إذا أثبت الوجه لله عز وجل فقد شبهته بخلقه، أو أثبت الفرح لله والغضب لله سبحانه وتعالى واليد وكذا من الصفات، زعموا أنك تشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه. وهم ما جرهم إلى هذا إلا قيام التشبيه في عقولهم، وإلا لم يقولوا هذا الكلام. أنا كما نقول ورد في بعض الحديث ولا يصح، لكن المعنى صحيح، ذكر ابن القيم في الوابل: فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه، فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. وهذه قاعدة خذها وامشي بها في الصفات كلها الأخرى، سواء منها يعني ما هو يعني في الترغيب أو الترهيب. فرح الله سبحانه وتعالى كفرح خلقه، التفاوت الذي بينهما كالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق، هذا فرح الخالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا فرح المخلوق الضعيف الذي يتأثر. وكذلك الغضب، لأن هؤلاء الغضب، أنت تثبت الغضب لله عز وجل تشبهته، فإن الغضب انتفاخ الأوداج واحمر الوجه، هذا راه أنت كتتكلم على البشر، هذا غضب البشر. وأنا لم أقول لك إن الله يغضب كغضب البشر، لا، قلت إن الله يغضب سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى وغضب الله عليهم والعياذ بالله. فأثبتت ما أثبته الله لنفسي، لكني نزهت عن مشابهة المخلوقين. وهكذا وهكذا في كل الأسماء وفي كل الصفات، هذا المنهج السلفي الواضح الذي هو برزخ بين الغلو وبين الجفاء، بين كل وسط بين كل الضلالات. ثم قال رحمه الله تعالى: لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. موسى عليه السلام لما جاء للميقات وكلمه الله سبحانه وتعالى طلب الرؤية، لكن قد قضى الله سبحانه وتعالى قضاء لا يرد أن رؤية الخلق لربهم في الدنيا لا تمكن البتة، إن أجسادهم وقواهم غير مهيئة إطلاقا لهذا الأمر. فلذلك قال الله عز وجل لما طلب موسى عليه السلام هذا الأمر، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى صرف نظره عليه السلام إلى هذا الأمر، أنك أنت لا تستطيع، شوف الجبل هذا بقوته وبكذا وكذا وكذا ولا يقوى على هذا الأمر، لكن في الجنة صلى الله سبحانه وتعالى نجعلنا من أهلها، إذا دخل أهل الإيمان الجنة كان من أعظم النعيم الذي يكرمهم الله سبحانه وتعالى به رؤية الله عز وجل فيه، لأن الله سبحانه وتعالى قد هيأهم في الجنة لهذا الأمر فيستطيعون تحمله. نعم. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد، ولا صفة لمخلوق فينفد. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قولا واضحا صريحا لا يحتاج التكلفات التي تكلف بعض الناس، نسأل الله السلامة والعافية. وبها استدل أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، ولذلك السلطان رحمه الله كما سبق وأن أسلفنا أنه رحمه الله تعالى كان يكتب في تعريف نفسه: محمد بن عبد الله الحسيني أو الحسني المالكي مذهبا الحنبلي اعتقادا، الله وليهم له. وشرح في آخر الفتوحات الإلهية ما معنى الانتساب إلى أحمد رحمه الله تعالى في هذا الجانب، قال: أنا أردت أن أوضح لألا ينسب إلي أنني أقدح في بعض الأئمة وما شكل ذلك، لا، وإنما المقصود أن اعتقاد الأئمة كلهم سواء. وفي هذه النقطة لماذا انتسبت إلى أحمد؟ لأن أحمد رحمه الله تعالى صابر على المحنة ونصر الله عز وجل به السنة، حتى قال ابن المدينة رحمه الله: لقد نصر الله عز وجل الإسلام بأبي بكر الصديق رضي الله عنه في الردة أو يوم الردة، ونصره بإمام أحمد أو بأحمد بن حنبل في المحنة. ولد رحمه الله وعذب أئمة آخرون رحمة الله عليهم، ومعروف مذكور قصتها في السير وفي غيره وفي البداية والنهاية وغير ذلك، ولكن الذي يعني ناله الأذى الأكبر في بسبب ذلك هو الإمام أحمد رحمه الله، والذي ثبت ثباتا ثبت الله عز وجل به الإيمان وأهله. وكان صلى الله العافية بعض علماء السوء أو بعض الجهلة، لأن ابن أبي دؤاد مثلا على سبيل المثال كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما يعني جيء به إلى السلطان ويكلمه في هذه المسألة كان يكلمه ابن أبي دؤاد، فيعرض عنه الإمام أحمد رحمه الله لا يكلمه، فيقول له السلطان: كلمه يا عبد الله. قال: ليس هو عندي من أهل علمي حتى أكلمه. هذه قاعدة تنجو بها من كثير من الصدامات والصراعات، ليس عندي هو من عندي من أهل علمي حتى أكلمه. وهذا هو الأصل، أن الكلام في العلم، الكلام في الاعتقاد، الكلام في الدين، الكلام في الشرع، إنما ينبغي أن يكون بهم، أن يكون من أهل العلم، أن يكون ممن نال مرتبة من طلاب العلم، أو كان صلة وصل بين العلماء والناس وهكذا. أما من اشتغل بمعاشه أو اشتغل بأمر آخر خارج عن إرادته فقد كفاه الله المؤنى، فقد كفاه الله المؤنى. والكلام في شرع الله عز وجل ليس بالشيء السهل، فقد ذكره الله سبحانه وتعالى في معرض العد التنازلي إن صح التعبير، وذكره أقبح شيء وأعظم شيء ذكره قبل الشرك. قل إنما حرم ربي فواحشة ما ظهر منها وما بطن، أو العد التصاعدي عفوا. وذكر سبحانه وتعالى الشرك وقبل بعد الشرك قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وابن القيم يقول من هذه الحيثية أشد من الشرك، لأنه هو يكون سببا في وقوع الشرك، يكون سببا في وقوع الشرك. وهذا الذي ينظر في سير الناس وفي كذا، ومن الخرافيين منهم والقبوريين وما شكل ذلك، تجده هو يظهر لك أنه عنده علم وعنده كذا وعلوم الآلة، ولكن إذا جئت الاعتقاد نسأل الله العافية تجده مبتلا ببلاء عظيم عظيم، تحمد ربك على العافية التي عافك من ذلك البلاء الذي قام به صلى الله عليه في المغرب وخارج المغرب القديم والحديث. صلى الله السلامة العافية، صلى الله يرد ضال المسلمين الذين يرد جميعا. لكن الحاصل أيها الإخوة، من عافاه الله عز وجل فيحمد الله على العافية، وليسكت وليقبل على طلب العلم وعلى التزود ما استطاع إلى ذلك سبيل. فإنك إن سكت نجوت، وإن تكلمت فبين بين. وإذا قال بعض السلف قال الله عز وجل أعطى الإنسان أذنين وفما واحد يسمع أكثر مما يتكلم، أعطاه أذنين وفما واحد ليسمع أكثر مما يتكلم. وقال آخر الكلمة ما لم تتكلم بها فأنت تملكها، فإذا تكلمت بها ملكتك، إذا خرجت من فمك هي وباش خرجت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وخير من هذا كله قول ربنا سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وللأسف الشديد أن بعض الناس قد يهوى هذا الكلام، وبعض الناس قد ينشأ من الشباب قد يكون بريئا، ولكن يوصله ويوقعه ويجرئه على هذه الأشياء غيره ممن سبقه في استقامة وفي ادعاء الاستقامة على سبيل المثال. والأمر ليس بالسهل، ليس بالسهل، ليس بالسهل، ليس بالسهل. إنسان يتعلم. قال أن سفيان الثوري رحمه الله ذكر قال كان طلاب العلم يطلبون العلم، فإذا طلبوا العلم فقهوا أو عرفوا، فإذا عرفوا هربوا، هربوا من الناس. أو كلمة نحو ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمته من السير. حتى هؤلاء السلف الذين نعتزي إليهم وننتسب إليهم في مثل هذه المقامات ومثل هذه الأخلاق ومثل هذه الأشياء، القليل منا من ينظر في سيرهم ويأتسي بهذه الأشياء، وهو أمر لا بد له، لا بد له، ولا بد لطالب العلم منه، لا بد لطالب العلم منه. طالب العلم إذا مشى في العلم من هذه الحيثية فقط صار كأنه ينظر بعين واحدة. وانظر أنت في سير السلف، انظر في سفيان، انظر في حماد، انظر حتى كان منهم من يقال إنه هو الجماعة، أبو حمزة السكري، فلان فلان فلان، هذا الجماعة. ولكن إذا نظرت في هذا الجماعة هذا كيف تجد حاله؟ أنه يجمع ما استطاع من الخيرات هنا وهنا وهنا. إحنا ما نقول، إحنا ما نقول شوف باب، لأن صار الإهامات يعني سهلة تحصل لبعض الناس. ما نقول إنه إذا كان على الاعتقاد السلفي وعلى المنهج السلفي وفرط في هذه الأشياء نقول إنه ليس بالسلفي، هذا غير صحيح. لكن نحن نقول إننا سلفيون في هذه الأشياء كلها، ولكن ينبغي للطالب علم عموما وللمسلم على وجه الخصوص أن يأتسي بالسلف في هذه المقامات كلها، في الاعتقاد، في الفروع، في الآداب، في الأخلاق، في المعاملات، في كل شيء. انظر في سيرهم ستجد العجب العجب في زهدهم في ورعهم في جدهم في طلبهم للمعاش ترك الكسل وترك البطالة في كل شيء في كل شيء تجدهم على خير وعلى بر رحمهم الله تعالى. فالمهم ابن أبي دؤاد في المجلس يقول أحمد رحمه الله لا أعرف من أهلهم حتى أكلمه. نعم ولكن لما جاء الآخرون قال قولوا لي شيئا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. وهكذا أهل العلم في محنة ابن تيمية رحمه الله في مناظرة في الواسطية كذلك أخذوا على أشياء في الواسطية قالوا كذا وأنت تقول كذا وأنت تقول كذا. لذلك شيخ الإسلام في الواسطية ما أدخل حتى شيخ الإسلام هؤلاء المناطق وغيرهم يدخل ويناطحهم بمنطقه ودخل في المنطق وفرز المنطق وعرفه وقال النتيجة التي ذكرها قبل. مثله كمثل لحم جمل غث على سبيل يعني من باب سميتوا هذه العبارة من أين؟ العبارة اللي قال ابن تيمية في المنطق أصلها منين؟ ها؟ أي أحسن حديث أم زرع أن النساء إحدى عشر التي حكى النبي صلى الله عليه وسلم يعني حكايتهن لعائشة رضي الله عنها إحداهن قالت في زوجها هكذا هذا الوصف. فابن تيمية رحمه الله يقول في المنطق هذا الوصف لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا خفيف فينتقل. دخل ابن تيمية المنطق ونخله نخلا وعرف أنه لا يحتاج قال لا يحتاج الذكي ولا ينتفع به البليد. ولكن مع ذلك ودخل وناطح الدهاقين الذين كانوا يدعون هذه الأشياء وكذا وكذا وكانت سببا في انحرافهم ناطحهم إن صح التعبير كالرازي كالفخر الرازي وغيره من هؤلاء. والرازي رحمه الله في آخره يعني أظهر التوبة من ذلك رحمه الله وغفر له أساس التقديس رده ابن تيمية بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. الله أكبر. في بعض المواضع أهل العلم يطونا فيها إلغاز وفيها كذا وبعضها يعني قد يكون داخل في المناقشات المنطقية هذه. وله كتاب اسمه نقد المنطق وله كتاب اسمه الرد على المنطقي رحمه الله. لكن لما جاء يؤلف الاعتقاد لا سيما الاعتقاد الذي يدفعه للناس ليعتقدوه ويعقدوا قلوبهم عليه قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة رضي الله. شوف الواسطية شوفها والدليل قوله تعالى قوله تعالى قوله تعالى قال وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم وقد دخل فيما ذكرنا وقد دخل فيما ذكرنا آية حديث آية حديث آية حديث. ثم ذكر في آخرها شيئا من الأخلاق والآداب التي يتحلى بها أهل السنة ويرون ويرون ويرون أشياء في الأخلاق وفي الآداب وفي المعاملات دخلها في آداب أهل السنة ولم يقل إن هذه من اعتقاد أهل السنة من أخل بها في النار يخرج. لا لا لا كما فهم بعضهم لا لا يصلح. لكن ننظر إلى تأصيف اعتقاد نظر ابن تيمية في الواسطية كذلك كانوا يقولون أنا أمهلكم إيتوني بشيء بتأويل واحد إما عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أنهم صرفوا ظواهر هذه الأسماء والصفات عن عن عن ظواهرها أو حرفوها كما هو الواقع يعني الذي وقع فيها أهل الكلام. وابن تيمية ما يتكلم من فراغ قال قد أراجع على الآية الواحدة مئة تفسير رحمة الله عليه. فالحاصل أن الأئمة رحمهم الله تعالى قد جاهدوا في الله سبحانه وتعالى ونسأل الله تعالى يجعل جهادهم فيه حق الجهاد. إذن آخر ما ذكر رحمه الله تعالى وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد ليس صفة لمخلوق فينفد. المخلوق ينفد كلامه صحيح يتكلم ما شاء وينفد كلامه سلي. لكن كلام الله سبحانه وتعالى هو الذي ذكره في قوله جل وعلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كان وكما قال الله عز وجل في سورة لقمان ولو أن ما في الأرض من شجر أقلام من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله سبحانه وتعالى. نعم. إذن ليس بمخلوق فيبيد لأنه صفة من صفات الله عز وجل، وكان الله كانت معه صفاته كما قلنا لم يزل بأسمائه وصفاته تعالى أن تكون صفاته مخلوقة أو أسماؤه محدثة. فكان الله عز وجل وكان عليما حكيما وكان متكلما سبحانه وتعالى وإلى غير ذلك. سيدخل ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في ذكر الإيمان بالقدر خير وشر إلى غير ذلك، لعل يناسب أن نقف هنا ونجعل الكلام على ذلك في الحصة المقبلة. يعني كان المقصود الذي نذكر من الصواعق مختصر الصواعق لابن القيم قد قرأنا منه في حصة الماضية، لكن المقصود الذي أردنا هنا يعني ذكر شيء من كلام أئمة المالكية يتصل بالاستواء والاستيلاء الذي يعني فسره به بعضهم وحرفوا به الكلمة عن مواضعه. فيقول رحمه الله في الأوجه يعني ما ادعي في صفة الاستواء من المجاز وإبطال ذلك من 42 وجها رحمه الله. الوجه الثاني عشر قال فيه أن الإجماع منعقد على أن الله سبحانه استوى على عرشه حقيقة لا مجازا. إذن الإجماع منعقد، شكون اللي ينقل هذا الإجماع؟ سيذكر لنا. طيب سيذكر لنا وسنعرف أنه إجماع. إذن لا يجوز نقل الإجماع، لا يجوز مخالفة الإجماع على مدى انعقد هذا الإجماع على أن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه حقيقة لا مجازا. قال الإمام أبو عمر الطلمنكي أحد أئمة المالكية وهو شيخ أبي عمر بن عبد البر، أبو عمر الطلمنكي شيخ الحافظ بن عبد البر، هذا التلميذ اللي هو بن عبد البر الشيخ أبو عمر الطلمنكي رحمه الله، في كتابه الكبير الذي سماه الوصول إلى معرفة الأصول، نسأل الله تعالى أن يعني بوجهه الكريم أن ييسر العثور عليه لأنه في عداد المفقود الآن. ابن تيمية رحمه الله ينقل عنه كثيرا كما ذكر المحقق هنا في مواطن، قال لي يعني ينقل عنه شيخ الإسلام وينقل عنه ابن القيم طبعا وينقل عنه الذهبي، وكذلك ينقل بعض أقواله وهو وإن كانت قليلة بعض من ترجم الأئمة الأندلس، هو من أئمة الأندلس ومنسوب إلى طلمنكة، منسوب إلى طلمنكة من ثغر الأندلس الشرقي. فمثلا الأئمة الذين يترجمون أو العلماء الذين يترجمون لعلماء الأندلس كابن بشكوال وكابن الفارضي وكالضبي وغيرهم، يعني ممكن أن يوجد شيء من كلام أبي عمر الطلمنكي رحمه الله تعالى في ذلك، يعني التتبع يعني لا بد منه في مثل هذا. ينقل عن ابن تيمية قال في ضبط التعارض والفتوى الحموية والقاعدة المراكشية، وكذا ذكره الذهبي في العلوم ونقل منه في كتاب الذهبي العلو، وسنقرأ من مختصره الشيخ الألباني رحمه الله، وكذلك المؤلف اللي هو ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية كذلك، نعم في اجتماع الجيوش الإسلامية ذكر كلامه وكلام ابن عبد البر وكان يعني مثل ما ذكر هنا. ماذا يقول أبو عمر الطلمنكي رحمه الله؟ قال فذكر فيه من أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم وأقوال مالك وأئمة أصحابه ما إذا وقف عليه الواقف علم حقيقة مذهب السلف. وقال في هذا الكتاب، ماذا قال أبو عمر رحمه الله في هذا الكتاب أبو عمر الطلمنكي؟ أجمع أهل السنة. إذن أبو عمر ينقل إجماع الناس من أهل السنة قبله، أجمع أهل السنة على أن الله تعالى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز، لا على المجاز رحمك الله. الوجه الثالث عشر يذكر فيه كلام الإمام بن عبد البر. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتابه التمهيد في شرح حديث النزول، وفيه دليل على أن الله تعالى في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، جماعة أهل العلم، وقرر ذلك إلى أن قال وأهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات. شوف اسمع هذا المالكي، وأهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك. حملوا على الحقيقة إلا أنهم لا يكيفون، شو المقصود؟ إثبات المعنى وتفويض الكيف، وفيه الرد على المفوضة الذين يفوضون كل شيء ومذهبون من أقبح المذاهب كما قال ابن تيمية، من باب ذاك الورع البارد. شوف هذا الشيء احنا ندخله، الله تعالى استوى، الله أعلم باستوى، لا يثبت لا معنى ولا يكيف كيف. والشطر الثاني ايه، الشطر الاول لا، لان مقتضى كلامهم هذا يؤول الى ان يصبح القران الكريم والسنه النبويه طلاسم، او على سبيل التنزل في ايات الاسماء، في ايات واحاديث الاسماء والصفات تصبح طلاسم. والله سبحانه وتعالى قد امرنا بان نتدبر كتابه الكريم ونفهمه، وارسله وانزل، ارسل الينا رسوله صلى الله عليه وسلم وانزل عليه هذا الكتاب ماذا؟ هدى للناس، وكيف نهتدي بشيء هو غير مفهوم؟ غلط. بل ذكر ربنا سبحانه وتعالى ان هذا القران بلسان عربي مبين، ولذلك ننظر في لسان العرب في كلامها، ولذلك هؤلاء لما عرفوا من هذه الناحيه ايضا شيء من هذا ارادوا ان يدخلوا من جهه الشعر وما الشعر وكذا واستدلوا، لكن يا أبا الله سبحانه وتعالى إلا أن يظهر دينه ويظهر الحق وأهله. جاء أهل السنة أو ديال بيت الشعر راه منحول وراه غلط وراه كذا وهو شعر نصراني وليس في عصر الاحتجاج وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يعني أكثر ممكن ندموا، لعلهم ندموا أن يعني أن أوردوا هذه الشبهة الهزيلة. نعم شوف، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة مخصوصة. وأما أهل البدع، ما زال الكلام لي أبي عمر بن عبد البر رحمه الله، وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة. قرأنا في كلام أبي الحسن رحمه الله كذلك نسبة تفسير الاستواء بالاستيلاء إلى الحرورية، كذلك ابن عبد البر يؤكد هذا الأمر. فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبهة. ومن قديم الزمان أهل البدع كثير السب لأهل السنة وما ليس فيه، حشوية مجسمة مشبهة كذا. قال وهم هاد الناس هذو اللي يصمون أهل السنة بالتشبيه، وهم عند من أقر بها، عند من أقر عند أهل السنة الذين يقرون بالصفات نافون للمعبود، صحيح نافون للمعبود. إذا قلنا لك إن الله سميع، قلنا ما تقولش سميع، بصير ما تقولش بصير، يفرح ما تقولش يفرح، يغضب ما تقولش يغضب، يتكلم ما تقولش يتكلم، أيوة. وهذا له تعلق بأثر ذكره الذهبي رحمه الله بعد أن ذكر كلام ابن عبد البر هذا في هذا الكتاب مختصر العلو. أصل هذا الكتاب هو العلو للعلي الغفار الحافظ الذهبي رحمه الله، وهو مطبوع أصله مطبوع تحقيق البراك عبد الله بن صالح البراك. والشيخ الألباني رحمه الله جاء وحذف منه الأسانيد، لأن الذهبي بعض الأحيان يروي بأسانيده التي حدثه بها شيوخه لبعض الأحاديث التي تتكلم عن مسألة العلو، وبعض الأحيان يسوق مثلا قال النسائي في تفسيره رحمه الله حدثنا فلان عن فلان، ويسوق إسناد النسائي كله. الشيخ الألباني رحمه الله نزع وزال هذه الأشياء وهذب الكتاب واختصره. طيب الذهبي كذلك يذكر الأدلة ويذكر كذا، وبعد بعدها يذكر أقوال الأئمة، بل يذكر أناس حتى في بعض المواضع أخرى لهم مؤاخذة عقدية. لكن في مسألة الاستواء صبر حق كأبي بكر بن العربي وغيره. يذكر ابن عبد البر، لما ذكر ابن عبد البر وذكر الكلام هذا نفسه الذي ذكره ابن القيم، قال بعد أن قال: ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم أي هؤلاء الجهمية وغيرهم المعطلون للصفات، هم عند من أقر بها نافون لمعبود. جلد ذهبي قال: صدق والله ابن عبد البر فيما ذكر، صدق ويقسم على ذلك، قال: صدق والله إن من تأول سائر الصفات وحمل ما ورد منها على مجاز الكلام أداه ذلك السلب إلى تعطيل الرب، وأن يشابه المعدوم، كما نقل عن حماد بن زيد. هذه اللي بغيت نذكر لكم، شو حماد بن زيد رحمه الله، السلف العقل والنقل، الأصل هو النقل ثم العقل ما شاء الله وقال. شو يقول لهم حماد بن زيد رحمه الله؟ قال: مثل الجهمية كقوم قالوا في دارنا نخلة، قيل لهم: لها سعف؟ قالوا: لا. قيل: فلها كرب؟ أو الكرب وصول السعف الغلاض، السعف وهذا كحل عروش ديال النخلة. قال: فلها كرب؟ قالوا: لا. قيل: لها رطب وقنون؟ القن هو العذق هذا اللي مهزوز فيه، هو من النخل كالعنقود من العنب. قالوا: لا. قيل: فلها ساق؟ هذه النخلة ديالكم في عندها الساق ليش واقفة؟ قالوا: لا. قيل: فما في داركم نخلة؟ كيف دار النخلة؟ كذلك هؤلاء الذين ينفون هذه الصفة كلها ويحملون على المجاز، وإذا قيل لهم كذا قالوا: لا هذه لا هذه لا هذه لا، كما قال بعض السلاطين، يعني حتى لعل ابن تيمية وغيره كان يناظر بعض أهل البدع من هؤلاء عند بعض السلاطين. وهكذا السلطان هذا إما أنه على علم أو على الفطرة، لم تتغير فطرة ولم تتغير الناس بذلك. لما ذكروا بعض الأشياء قالوا كذا، مثل ما يقول: لا داخل العالم ولا خارجه، لا تقول فوق ولا تقول تحت، لا يمين ولا يسار. وهذه الأشياء أصلا ليس عند أهل السنة، لا يتوسعون في جانب النفي أصلا. إيش قال الله عز وجل؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالقرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يعلمنا الإيجاز في النفي والتفصيل في الإثبات. ليس كمثله شيء، هذه الكلمة تعرف ماذا دخل فيها؟ أفراد كثيرة، وهو السميع البصير تفصيل. فهذا السلطان لما رأى هؤلاء يذكرون مثل هذه الأشياء قال: هؤلاء قوم أضاعوا ربهم، هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. وقال ابن تيمية ابن القيم: المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. المشبه اللي كيوصل صفات الله عز وجل إلى حد شبه، يقول والعياذ بالله الله يتكلم ككلامنا، أو الله يعني كما نسب ابن بطوطة، ابن بطوطة هذا الرحالة افترى على شيخ الإسلام ابن تيمية وكذب في رحلته المشهورة معروفة، أن ابن تيمية زعم أن ابن تيمية رحمة الله عليه يتكلم على النزول الإلهي، ولما ذكر النزول نزل ابن تيمية من المنبر وقال: إن الله ينزل إلى السماء كنزولها. وحاشا ابن تيمية أن يقول ذلك، هذا هو الأصل لما عرفنا من كلام ابن تيمية في كتبه ولما ذكر العلماء من ذلك. الأمر الثاني، الكذبة الواضحة عند ابن بطوطة الله يتجاوز عنا وعنه، أن الوقت الذي دخل فيه ابن بطوطة إلى دمشق كان شيخ الإسلام تيمية في السجن. قال بعض السلف: إذا أردت أن تكون كذابا فكن حافظا، إذا أردت أن تكون كذابا فكن حافظا. والمغاربة شي يقولوا؟ خليه ينسوسو. لما دخل ابن بطوطة إلى هذه، هذا ذكر الشيخ محمد أن أحد الشيبان من أهل نجد قال: من؟ قال: من ابن بطوطة هذا يا شيخ؟ سمع بعض المشايخ يذكره الله يتجاوز عنه وعنه ويذكر هذا الأمر هذا، قال: من ابن بطوطة هذا؟ نعم. فيعني سامحه الله وتجاوز عنه، والحامل على ذلك هو الانحراف المنهجي والعقدي. ابن بطوطة لم يكن كذلك يعني على السوية، وحتى في طريقته قيل إنه كان من الرفاعية، كان من الرفاعية. إذن يعبد المشبه يعبد صنما. إذا قال كما قلنا الآن هذه الكلمة المنسوبة لابن تيمية ولا تصح والعياذ بالله، فهذا الذي يقول مثل هذا يعبد صنما، والذي يعطل الصفة عن الله سبحانه وتعالى يعبد عدما، لأن في الحقيقة كما قال محمد بن زيد رحمه الله في النخلة كذلك. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره، أبو عبد الله القرطبي رحمه الله أصلا في تفسيره وقعت له هنات أو هنات ووقع له شيء من التأويل القرطبي رحمه الله، لكن في هذا الموضع يعني وفق رحمة الله عليه. نعم، قال في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، هذه المسألة للفقهاء فيها كلام، ثم ذكر قول المتكلمين ثم قال وقد كان السلف الأول، وقد كان السلف الأول لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك. هذا نفي الجهة من تعبيرات المناطق، تعبيرات أهل الكلام، تعبير حادث أصلا، ولذلك ابن تيمية يفصل فيه وغيره مثل هذه الألفاظ الحادثة لا بد أن يكون فيها تفصيل. ماذا تريد بها؟ تريد نفي الجهة يعني نفي العلو؟ هذا باطل. تريد نفي الجهة أن هذا أن الله تعالى في مكان أو شيء من هذا؟ توافق عليه أن الله تعالى في جهة معينة وكذا، هما يعني هم أصلا هم الذين يعني يدخلون أنفسهم في هذه المضايق، وإلا كان الأصل أن الله سبحانه وتعالى تركنا على هذا المذهب الفطري السليم الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، يفهمون بالعربية هذا المعنى ويتركون التكلف. قال وقد كان السلف الأول لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة العلماء والإجماعهم بإثباتها لله تعالى كما نطق به في كتابه وأخبرت به رسله، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة، ولم ينكر أحد من السلف أنه استوى على عرشه حقيقة، وإنما جهلوا كيفية الاستواء كما قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. الوجه الرابع عشر نختم به، الوجه الرابع عشر أن الجهمية للمسألة التي ذكرنا من قبل أن أبا محمد رحمه الله وغيره من الأئمة إنما ألجأهم أن يذكروا بذاته ويذكروا حقيقة ويذكروا كذا وجود من يعني يخالف في ذلك أو يخالف الحق في ذلك سيذكرون. الوجه الرابع عشر أن الجهمية لما قالوا إن الاستواء مجاز صرح أهل السنة بأنه مستوى بذاته على عرشه، علاش؟ لوجود المقتضي، لوجود المقتضي، مثل ما يناقش الشيخ الألباني رحمه الله بعض الناس من يقول لا تقول أنا سلفي وكذا، يناقش من مناقشة يعني قال الأصل الإسلام، لكن بعد ذلك شاء الله عز وجل قدرا وكونا أن تتفرق الأمة وكل منهم يسري في واد، فمنهم من هذا الله ومنهم من حقت عليه الضلال. فلما تقول أنت مسلم، مسلم شيعي ولا صوفي ولا أشعري ولا ماتوريدي ولا خارجي، هذه الأشياء كلها موجودة، فلا بد لك من ميزة أشار إليها ابن سيرين رحمه الله، قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة بين قتل عثمان رضي الله عنه فتنة، ماذا قال؟ قيل سموا لنا رجالكم، فينظر إلى حديث أهل السنة يؤخذ حديثهم، ينظر إلى أهل البدع فليبقى. هنا بدأ التفريق، التفريق لماذا؟ اضطراري، اضطراري. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، وستفترق كلها في النار إلا واحد. فالمهم الحاصل يعني أن هذه الأشياء قد يلجأ لها أهل الحق لوجود المخالف في ذلك. صرح أهل السنة بأنه مستوى بذاته على عرشه، وأكثر من صرح بذلك أئمة المالكية، وأكثر من صرح بذلك أئمة المالكية، فصرح به الإمام أبو محمد ابن أبي زيد في ثلاثة مواضع من كتبه أشهرها الرسالة، وهو الذي مر معنا هذه الرسالة مقدمة الرسالة كما أسلفنا، وفي كتاب جامع النوادر. جامع النوادر هو النوادر والزيادات الذي حاول ابن أبي زيد رحمه الله أن يستوعب النقول عن مالك رحمه الله تعالى، وقل أن تبحث عن قول فلا تجده في النوادر والزيادات، قل أن تجده خارجها مما ينسب إلى مالك رحمه الله تعالى. وفي كتاب الآداب، في كتاب الآداب هو الجامع، وكما أسلفت لكم في مرات أو مرات سابقة أنه ليس كتابا مستقلا بذاته، وإنما كتاب الجامع كان كما قلنا فصلا يعقدونه في أواخر كتبه، فكتاب الجامع هذا في الحقيقة وإن كان طبع مفردا غير مرة، لكن الصواب أنه جزء من كتاب ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، اختصار المدونة والمختلط، فمن أراد الوقوف على ذلك فهذه كتبه. وصرح بذلك القاضي عبد الوهاب، البغدادي شيخ المالكية في العراق في زمانه رحمه الله، وكان معاصرا لابن أبي زيد، وبينهما مراسلة أثبتها أبو طالب المرواني في كتابه نواظر الإمامة وكذا، يعني طبيعي في دار الغرب جزء منه بتحقيق الشرع عواد وصاحبه، وابن كثير والذهبي، وابن كثير رحمه الله كلاهما يثني جدا جدا على كتب قاضي عبد الوهاب رحمه الله في مذهب مالك، قل من أحسن ما ألف في مذهب مالك من الكتب كالتلقين والمعونة والإشراف وكذلك ماذا فصول الأحكام وكذا، كان منسوبا للباجي وهو الصواب أنه القاضي عبد الوهاب، ورؤوس المسائل يعني في المسائل الخلافية بين بعض المذاهب. المهم ماذا قال؟ قال إنه استواء الذات على العرش، القاضي عبد الوهاب رحمه الله بالمناسبة له شرح على الرسالة عموما، والذي كان مشهورا قبل مدة هو جزء فيه التعليق على بعض المواضع من المقدمة العقدية، وهو في كثير منها يعني طيب، يعني لا سيما في هذه النقاط التي ذكرها. قال وصرح بالقاضي أبو بكر بن الباقلاني وكان مالكيا، باقلاني أشعري، حكاه عنه القاضي عبد الوهاب أيضا، وصرح به أبو عبد الله القرطبي، أبو عبد الله القرطبي هو صاحب التفسير بخلاف أبي العباس القرطبي صاحب المفهم شيخه في كتابه شرح أسماء الله الحسنى. فقال ذكر أبو بكر الحضرمي من قول الطبري، الطبري يعني محمد بن جرير رحمه الله إمام شيخ المفسر، وأبي محمد بن أبي زيد وجماعة من شيوخ الفقه والحديث، وهو ظاهر كتب القاضي عن القاضي أبي بكر وأبي الحسن الأشعري، وحكاه القاضي عبد الوهاب عن القاضي أبي بكر نصا بالذات، يعني التعبير بالذات، وهو أنه سبحانه مستوى على العرش بذاته. إذن كنها أئمة المالكية فلا عبرة ببعض المتأخرين الذين شرحوا الرسالة أن يعلقوا هذه التعليقات، وبعضهم كما قلنا يعني يعلق إما صحيحا يعني وقاصدا لذلك، وبعضهم من باب التلبيس والتدليس كما فعل أبو غدة لما نشر نص المقدمة العقدية للقيروانية وحرفها عن عما وضعت له. ومن عجائب الغرائب أن بعضهم في الإمارات نشر شرح القاضي محمد القاضي عبد الوهاب البغدادي على رسالة ابن أبي زيد، ويزعم أن ابن أبي زيد كان أشعريا، يعني قال البلاد الكبير لا صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم، وأنه مستوي على عرشه بذاته، العرش بذاته، وأطلقوا في بعض الأماكن يعني من نصوصهم فوق خلقه، إثبات الفوقية كذلك. قال وهذا قول القاضي أبي بكر في تمهيد الأوائل له، وقول أبي عمر بن عبد البر والطلمنكي وغيرهما من الأندلسيين، وقول الخطابي في شعار الدين، وقال أبو بكر بن محمد بن موهب المالكي في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، لعله يوجد منه بعض الأجزاء وكذا، ولكن يعني إلى حد الساعة لأنه مفقود أو مفقود أكثر. ماذا قال أبو بكر بن موهب هذا في شرح الرسالة؟ قال قوله إنه فوق عرشه المجيد بذاته معنى فوق وعلى عند جميع العرب واحد، وفي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديق ذلك. ثم ذكر النصوص من كتاب السنة واحتج بحديث الجارية وذكر حديث الإسراء، ثم قال وهذا قول مالك فيما فهمه عن جماعة من أدرك من التابعين، فيما فهموه عن الصحابة، فيما فهموه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن شكون اللي خرج على الطريق؟ صلى الله السلامة والعافية والثبات على الإسلام والسنة، إن ولي ذلك القدر عليه. نكتفي بهذا وأعتذر عن الإطالة، ما كنت أود أن أوصل الزمن إلى هذا، ولكن عنده خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.